بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي، لا زال الحديث متواصلا عن من الملك. بنختار كل يوم واحد من الملوك، واحد من القادة، واحد من السلاطين، من الرؤساء الذين عثوا في الأرض فسادا، وبعدين نشوف النتيجة كانت إيه. وما ربك بظلام للعبيد، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله لا ينسى، والله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، والله لا يغفل، وما ربك بغافل عما تعملون. موضوعنا النهاردة عن الرجل الصنم. هو في بني آدم صنم؟ أيوة، بني آدم من حجر. الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك، هذا الرجل قائد العلمانية في العالم الإسلامي، هذا الرجل الذي ألغى أعياد الفطر والأضحى وألغى الحج، هذا الرجل الذي استبدل العمائم بالقبعات التي تشير إلى النصرانية، هذا الرجل مصطفى كمال أتاتورك هو الذي ألغى الخلافة سنة 1922، الخلافة العثمانية، هذا الرجل الذي أمر بتبرج النساء، خلع الحجاب عن النساء وقال إنه ليس هناك مرجعية دينية لما يوصف بالدولة التركية، هذا الرجل الموالي للإنجليز في هذا العصر، والذي نفذ مخطط اليهود في إلغاء الخلافة، مصطفى كمال أتاتورك. في بينه وبين المقدسات عداوة، ايه هي؟ هنعرفها بعد شوية. مصطفى كمال أتاتورك هو الرجل الذي افسد حياة المسلمين وغير عقائدهم، غير اللغة للخلافة كاملة، بدل ما هي لغة عربية فصحى اصبحت لغة تركية، لا هي لغة انجليزية ولا فرنسية ولا ألمانية ولا حتى يونانية، وإنما أصبحت لغة الخلافة لغة تركية، حروف لاتينية ومعاني غريبة محدش عارف يتواصل بينهم وبين أي دولة في العالم علشان يعمل تعتيم إسلامي. هو اللي حول أحد أكبر مساجد تركيا إلى متحف آيا صوفيا، تحول المسجد إلى متحف. هذا الرجل الذي لما سمع مؤذن في يوم من الأيام أمر بقتله، هذا الرجل الذي أمر بألا يصلى عليه إذا مات، قال لهم لما نموت ما حدش يصلي عليا. تعالوا نشوف مصطفى كمال أتاتورك من البداية إلى النهاية، ثم نتكلم بعدها ونشوف العلمانية كيف ضربت بجذورها من يوم ما أدخل علينا مصطفى كمال أتاتورك هذا المسمى البغيض العلمانية. تعالوا نشوف ايه اللي حصل وكيف البداية وكيف ان الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. تفضل. ده مصطفى كمال أتاتورك، وكلمة أتاتورك باللغة التركية أتا يعني أب، وتركي يعني تركية، يعني عايزين يقولوا ان مصطفى كمال أتاتورك هو ابو تركيا، وابو تركيا لان الدولة التركية اقيمت على يده، لكن اقيمت على ايه؟ على انقاض الدولة العثمانية التي هي كانت خلافة اللي احنا شايفينها دلوقتي، هي دي الدولة التركية التي قامت على انقاض الدولة العثمانية. وطبعا أقيمت بالمكائد والاتفاقات السرية والتجسسية. وده كمال أتاتورك في مواقفه العدة. أتاتورك الذي يسمونه والد تركيا. كانت البداية بداية مصطفى كمال أتاتورك طفل من أطفال الدولة العثمانية التي كانت هي المهيمنة في هذا الوقت في تلك المنطقة، وكانت هي القوة العظمى في ذلك الوقت في القرن الثامن عشر في منطقتها. ظلت الخلافة العثمانية تضعف شيئا فشيئا حتى الغرب طمعوا فيها وسموها الرجل المريض، وكأنهم بيتقسموا هذه التركة، وكأنهم عايزين يفرقوا ويمزقوا ويقطعوا تلك الخلافة حتى يقتسم كل واحد منهم هذه التركة. أشوفه وعمل لها كاريكاتير في هذا الوقت، مع عاملين الخلافة العثمانية رجل مريض وحواليه العالم كله بيحاول ياخد التركة معاه. فكانت طمعانة في التركة انجلترا، وكانت طمعانة في التركة ألمانيا، وكانت طمعانة ده طبعا الخليفة السلطان عبد الحميد. كل دولة من هذه الدول كانت طمعانة في جزء منها. شوف يا اخواني، الخلافة الإسلامية ظلت تقاوم كل من يعاديها وكل من يقف أمامها، ولكن للأسف الشديد جاء هذا الرجل مصطفى كمال أتاتورك. جاء هذا الرجل، يعني شوف هنا بيحاول يعلموه وهو صغير، بدايته بيعلموه، رفض التعليم الإسلامي. وسبحان الله العظيم، يعني فعل الإنسان من فعله ومن قوله. من يومه هو صغير كان ودوه لمحفظ القرآن ومعلم الشرع، كان يهرب وما كانش عايز يتعلم. شوف تركيا كانت منارة الإسلام وفيها المساجد العظيمة إلى الآن، وكانت بلد الخلافة، وكانت قريبة من روسيا، وكانت قريبة من ألمانيا، وكانت قريبة من اليونان، كانت بلد عظيم. ولكن المكائد ما قدروش ياخدوها بالأسلحة، ولكن اتفقوا مع من يدخل عليها الفكر الضال والحركات المزيفة تحت أسماء رنانة زي العلمانية والليبرالية والتقدمية. ده مصطفى كمال أتاتورك، لأنه كان في الكلية الحربية، وهذا الرجل كان سيء السمعة من يومه. هذا الرجل كان سيء السمعة، وكان عميلا للإنجليز ولليهود، وما كانش عاجبه النظام الإسلامي. ليه؟ أصل النظام الإسلامي بيحرم ويحلل، وهو لا عايز حرام ولا عايز حلال. شوفوا ده كان في الكلية الحربية. هذا الرجل ما كانش عايز لا حرام يتقال له حرام ولا حلال، أما عايز إيه؟ عايز يعيش براحته، فعايز يكون ليه خليلات، مش عايز يتجوز. وهنشوف كل واحدة من دول جزائها كان عامل إزاي في حياته. عايز محدش يقول له شريعة. ليه؟ عايز هو اللي يعمل، وهو اللي يقرر، وهو اللي ينشئ، وهو اللي يقنن، من غير ما حد يقول له أنت بتعمل إيه. ويرى أن هذه هي الآدمية. يعني لما أدخل العلمانية، وكلمة العلمانية يعني أن الدين ملوش سلطة على أي إنسان، ما فيش أحكام، ما فيش دين، ما فيش رب، ما فيش إله، ما فيش قرآن، ما فيش سنة. فبيقول أن دي الآدمية. الآدمية أنك أنت تبعد خالص كل الأديان عن دماغك. طبعا هو لا يقصد كل الأديان، لأنه كان محالف لليهود، أما لا يقصد، يقصد الإسلام. مش عايز حاجة اسمها حلال وحرام في في في شرب الخمرة، لأنه كان مدمن خمرة وكان مدمن سجاير. فهو الرجل عايز يعيش براحته بنفس الطريقة اللي كان بيعيش بها الأوروبيون زمان، ولازالوا طبعا الأوروبيون بهذه الطريقة يعيشون. لما عرفت الخلافة ميوله السيئة وانحرافه، نفوه إلى دمشق. ودوه الى سوريا في الى دمشق في سوريا لعله انه يعني يتحسن او انه يتوب، لكن ما فيش فايدة. للأسف الشديد لا يستقيم الظل والعود أعواجه، هو أصله أساسا معوج، بيميل إلى الفسق ويميل إلى المجون ويميل إلى الانحلال بعيدا عن شريعة الله سبحانه وتعالى التي هي كانت هي المهيمنة، والشريعة هي التي كانت مقاومة في هذا الوقت في الخلافة العثمانية، لحد ما بدأت إنجلترا وبعض البلدان لما قامت الحرب العالمية الأولى انحازت الخلافة العثمانية إلى ألمانيا، واللي زعل بسبب الموضوع ده هم الحلفاء، وكانت طبعا إنجلترا هي الغضبانة جدا، هي وفرنسا. وبدأت فرنسا وإنجلترا يتحدوا مع بعض علشان يلقنوا الخلافة العثمانية، ده تشيرشل بتاع انجلترا صمم هو وفرنسا انهم يعملوا هجوم بحري على الخلافة العثمانية. وكان مصطفى كمال اتاتورك في هذا الوقت بيجربوه في منصب جديد، وهو قائد الجيش من للمنطقة الشمالية لتركيا. هو كان قائد عسكري، ففعلا كانت موقعة قوية وكان القتال شرس، والجيش التركي في هذا الوقت ضرب البوارج الإنجليزية والفرنسية، غرق منهم ثلاثة وأصاب اثنين، فأصبحت الخسارة الإنجليزية الفرنسية خسارة فادحة، فما قدروش يتفوقوا على الجيش التركي. فعملوا إيه؟ بدأوا يشوفوا حيلة أخرى يقدروا مش بس يحتلوا بيها الجيش التركي أو يتغلبوا على الجيش التركي، لا، ولا يحتلوا تركيا، لا، أمال إيه؟ يخلوا تركيا تابعة لهم من غير احتلال أصلا. دوروا على أحد الخونة، أحد الناس اللي بيتبعوا الطابور الخامس الذي ينفذ لهم مخططاتهم. شوفوا ده اللي حصل للجنود الأتراك بسبب الخيانات اللي كان مصطفى كمال أتاتورك يعني بيتفق فيها مع الإنجليز والفرنسيين واليهود. شوفوا واقف ولا كأن حاجة بتحصل، الناس بتموت حواليه، ولكن هو مش قضيته ان الناس تموت، لا، هو في ليه حاجة اهم من كده، وهي ان الاسلام هو اللي يموت. هو عايز يموت الاسلام، عايز يموت الخلافة، مش عايز يبقى فيه دين، مش عايز يبقى فيه شريعة. وسبحان الله العظيم هذه العداوة ازاي اكتسبها؟ يعني ازاي واحد مولود في ارض مسلمة واسمه مسلم يكون له تلك العداوة لهذا الدين ولهذه الشريعة؟ يعني أنشئ على أرضها وتربى على خيرها وبين أهلها. والخلافة العثمانية من يعني سبحان الله العظيم من 100 سنة كانت الخلافة القوية في هذا الوقت، وكان تحت رايتها كثير من دول الإسلام. شوف سبحان الله العظيم ربنا رب القلوب، هو ده مصطفى كمال أتاتورك أيام شبابه. قاد الجيوش مرة تانية، بس هو عمل ايه بقى المرة دي؟ شوفوا ازاي، شوفوا ادي الجنود، خيانات ورا خيانات وباتفاقات مع شوفوا ازاي لحد للأسف الشديد ما استسلم السلطان عبد الحميد. شوفوا ازاي وادي تركيا او يعني الخلافة العثمانية وحواليها السفن والبوارج بسبب خيانات هؤلاء الخونة والجواسيس. شوفوا ازاي واحاطوا بتركيا. وللأسف الشديد شوفوا ازاي اليهود وستجري مفاوضات وستجري اتفاقات بين هؤلاء الغزاة وبين السلطان، لانه خلاص هو برضو مفروض الناس لما تكون يعني يكون حاسس بخيانة وحاسس بغدر خلاص. وهذا الرجل هو الذي وراء كل هذه المكائد وراء كل هذه الخدع. هو بقى ساب السلطنة وراح لمكان تاني خالص الأناضول، وأيضا بنى فيه جيش بنفس الروح اللي هي المعادية للخلافة. هو لسه الخلافة لم تسقط بعد، بنفس الروح المعادية للخلافة والمنكر للشريعة، وبدأ يقوى وبدأ شوكته تزداد صلابة. وكان صارم جدا، وأي مخالف له كان لا يدعه، ما كانش بيسيب أي واحد يخالفه. واللي كان بيقول له نطبق الشريعة أو يعني نحافظ على الخلافة، أو اللي كان بيقول له اللي بيحصل ده غلط أو حاجة، كان بيقتله شر قتلة. شوفوا آدي الخليفة وهو بيعمل معاهدة، وطبعا قدم فيها تنازلات، ولكن الخلافة لازالت قائمة. هنا شوفوا واقف بعجرفة بيكلموه في ان هو اصبح رجل قوي وانه اصبح رجل في الخلافة، وانت راجل مننا يعني انت من الخلافة العثمانية وانت قائد لجيوشها. طب تعالى، قالوا له تعالى وامسك، تعالى وابقى خليفة. شوفوا الناس بتشتغل وبتكد وتكدح داخل الخلافة العثمانية، وشوفوا لابسين الطواقي المعروفة ولابسين زي إسلامي والنساء محجبة. شوفوا عارفين مصطفى كمال أتاتورك قال لهم إيه؟ الناس بتقول له تعالى ننتخبك سلطان، قال لهم لا أنا مش عايز أبقى سلطان. قال لهم امال عايز تبقى إيه؟ قال لهم أنا لا يمكن أبقى سلطان لخلافة إسلامية، أنا لا يمكن أبقى رئيس لدولة إسلامية، هذا المسمى أنا بكرهه. قال لهم امال عايز تعمل إيه؟ قال لهم نلغي الخلافة الإسلامية كاملة، مش عايزين أي خلافة إسلامية، وحارب كل اللي بيقولوا له بخلاف هذا. يعني هو يعني مش بس بيتكلم، لا ده بيفعل. ولما الناس شوف هذه الحروب الطاحنة، كل ده علشان تقوى شوكته وعلشان يصبح هو المهيمن وتصبح له السلطة، وياريته ياخد سلطة ويعيش مع شعبه، لكن لا، ده هو عايز يلغي هذا الدين الذي قامت عليه هذه الخلافة. شوفوا بقى اللي جاي ده، قال لهم أنا لا يمكن، قال لهم أنا لا يمكن هبقى حاكم. شوفوا قال لهم أنا لا يمكن هبقى سلطان، هم اللي عايز إيه؟ قال لهم نلغي الخلافة الإسلامية تماما وتصبح دولة تركية، دولة أخرى خالص غير الخلافة العثمانية. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. رب القلوب. المهم الرجل ده أصبح شيء تاني خالص غير اللي الناس عارفاه من القادة المسلمين في هذه الخلافة. قال لهم هنغير كل حاجة، الشرع هنغيره، وأول حاجة عملها طبعا وفاء بعهده مع أولياء سواء كان الإنجليز أو اليهود، إنه عمل إيه؟ إنه ألغى وزارة الشرعية، وألغى وزارة الأوقاف، وألغى اللغة العربية. اللغة العربية لغاها إلغاء كامل، وقال لهم محدش يدرس باللغة العربية مرة أخرى ولا يتكلم بيها. شوف طبعا يعني فرض سيطرته بالقوة. المهم هذا الرجل زي ما بقول لك يا فني، وألغى الحجاب. من من من الغرائب ان نساء تركيا ما كانوا يعني في هذا الوقت كان بيمنعهم من لبس الحجاب خالص، منعا باتا الى عهد قريب على فكره. كانوا بيعملوا ايه المساكين؟ كانت بتيجي اسئله وفتاوى بسببه، انهم كانوا بيلبسوا باروكات، كانت المراه تلبس باروكه فوق شعرها وتسأل الشيخ أنا دلوقتي بغطي شعري بباروكة عشان شعري الحقيقي ما يبانش. فطبعا المشايخ كانوا في حيرة من أمرهم. المرأة المحجبة ما ينفعش تخرج ولا تمشي في الشارع، ما ينفعش تدخل الجامعة، ما ينفعش. وسبحان الله العظيم تركيا الآن عاد فيها الحجاب، بل رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، هذا الرجل الآن زوجته محجبة، وزوجة عبد الله جول رئيس تركيا الآن زوجته محجبة. فالعلمانية لا قدرت تمحو الدين، ولا قدرت تمسح العقيدة، ولا قدرت يبقى ليها السلطة والهيمنة على عقائد الناس. يبقى الناس دي ما عندهاش هذه الآلية ولا الكيفية اللي يقدروا يتعاملوا بيها مع العقائد. شوفوا مكتب فخم، وفي هذا المكان لما قال للناس انا هغير الخلافة وهلغيها، بعضهم عرضه قال لهم لو لم توافقوا الان انا هخلي رؤوسكم تتدحرج على الارض. والخبر ده موجود اهو على احد الجرائد الفرنسية، انه اصبح اول رئيس لتركيا هذا الرجل سنة 1923. أشوف وألغيت الخلافة وأسقطت الخلافة الإسلامية على إيد هذا الرجل. وده كان مخطط إنجليزي يهودي، وكان القائد ليه واحد من الحاخامات اسمه نعوم. وما أن أمسك الخلافة وما أن أمسك الرئاسة أصبح رئيس تركيا، ألغى على طول، ألغى الحج، وألغى أعياد الفطر والأضحى، وألغى وزارة الشرعية وزارة الأوقاف بعد 4 شهور فقط. حتى الناس اللي بتصلي في المساجد أصبحوا خايفين على دينهم وخايفين على عقائدهم، وغير حتى العمامة خلاها قبعة عشان تبقى طاقية تشبه طاقية النصارى في هذا الوقت. وكان يسخر من المقدسات، وقال لهم بقى الكلام اللي هو كلمة مقدس وكلمة قدسية وكلمة جهاد وكلمة كذا، دي كلها تخاريف، الغوا بقى الكلام ده كله، لأن دي أصبحت لغة الضعفاء ولغة الناس الدون. يعني بيقولهم دي ناس سبحان الله العظيم أدمن السجاير والكحولات بطريقة لم يستطع أن يوقفها لا هو ولا الأطباء، اللي كل حياته أصبحت السجاير وشرب الخمر. هنا بدأ لي مناوئين ومخالفين. شوفوا صوروا ساعة ما كان زعلان وغضبان منهم ازاي، عمل ايه فيهم؟ شوفوا عمل ايه فيهم، شنق وتعذيب زي اي واحد ظالم او طاغي، وبالذات اللي ليه فكر علماني يريد ان يمحو به الاديان والعقائد. دين الاسلام بالذات هم اللي بيعدوه، مش كل الاديان، هو دين الاسلام بس، هذه اهم حاجة عندهم ان هم يمحوا دين الاسلام. شوفوا شنقهم في ميادين عامة، شنقهم في ميادين عامة. حياته اللي كان عايش فيها مع النساء بغير زواج سبحان الله العظيم، أصيب هو بأمراض، أصيب بمرض الزهري، وأصيبت واحدة من اللي كان يعني للأسف الشديد عايش معهم وبدون زواج، كان اسمها فكرية، قتلها أو هي قتلت نفسها، وعملته طبعا فضايح، والجزاء من جنس العمل دايما. واحدة أخرى كان اسمها لطيفة هاني، ودي كانت زوجته تزوجها يعني، للأسف الشديد اكتشفت أنه عنده أمراض بسبب مخالطاته الغير شرعية للنساء، وأصيبت هي بمرض خطير يمكن تشوفوها دلوقتي. وبعد كده اكتشفت انحرافاته، فللأسف الشديد قالت له ما كنتش أتصور أن أنت القائد لتركيا تقدر تعمل. طبعا إيه المنتظر من واحد، إيه المنتظر من واحد ألغى كلام الله وألغى كلام النبي عليه السلام وألغى الخلافة ومحى الوزارات الشرعية، وزارة الأوقاف، وغير الزي، وأمر النساء بالتبرج، ويبيح السفور، ويشجع على الفواحش. إيه اللي منتظر منه غير إنه هو شخصيا يبقى كده؟ ثم حرم من الإنجاب، فبدأ يتبنى فتيات صغيرات بالتبني. واحد يقول صح، طب ما ده ما هو كويس، هو ما هو بيتبنى يتامى وبيربيهم في بيته. لا، ده كان بيربيهم عشان يخليهم يعيشوا حياة المجون، عشان يبقوا هم نفسهم قدوة لبقية بنات تركيا والعالم، يتفرج عليهم ويقلدهم بالضبط. وهو كان بيقول كده، بيقول انا عايزهم يبقى قدوة لكل البنات اللي في الدنيا. ازاي؟ يعلمهم اللبس العاري، يعلمهم الرقص والمجون، ويعلمهم الاختلاط، ويعلمهم البعد عن الدين، وما فيش الشعب التركي يعني شعب طيب، شعب لكن رزق بخائن والعياذ بالله تعالى، قادهم إلى علمانية أسقطت عندهم كل هنا بدأت أمراضه تزيد. شوفه مش قادر يمشي، أصبح عنده تليف في الكبد، أصيب بتليف في الكبد، وبدأت الأمراض تزحف عليه. قعد يا إخواني من سنة 36 إلى سنة 38 الأطباء، أمهر الأطباء حواليه مش عارفين عنده إيه، وهنا في فراش المرض. وزي ما هنشوف بعد قليل صورته وهو ميت. سبحان الله العظيم، في هذا الوقت تحديدا شوفوا دي صورة كمال أتاتورك لما مات. ايه بقى اللي نفعه؟ يعني ايه هو كسب ايه؟ وهو انتفع بايه؟ حياته راحت، وكل الفترة اللي قعدها بعد ما اسقط الخلافة هما 12 سنة بالتمام والكمال، من سنة 22 إلى 34 هنقول عايش طبيعي. لكن بقية السنين اللي هم الخمس ست سنوات اللي بعد كده كان بيموت 1000 مرة. شوفوا هو هنا ميت خلاص، راح، وراح كمال أتاتورك، وبقي الإسلام، والإسلام الآن بينشط وينتعش، وعاد الحجاب مرة أخرى لتركيا، وبيذهب الناس إلى تركيا الآن، ويشوفوا المساجد موجودة والناس بتصلي. أحبتي يعني احنا ما عندناش وثائقيات بتورينا كمال أتاتورك هو بتألم، ولكن أخباره وصلت لنا. تخيلوا يا أخواني، يعني هذا الرجل كان عنده تشمع الكبد أو تليف الكبد، الأطباء ما يقدروش يعرفوا قد ايه المصيبة اللي هو فيها الا بعد سنتين. هذا الرجل اصيب، يعني هو كان قائد اسطول وكسب وهكذا، سبحان الله العظيم، يقوم يبتلى بمرض طول ما هو قاعد عمال يحك نفسه، ووشه محمر وجلده عمال يلتهب، والاطباء مش عارفين ايه اللي حصل، سبحان الله. يقوم يكتشفوا في النهاية ان في حشرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة، حمرة، جات له مع الاسطول بتاعه من بلاد اوروبا الى سبحان الله العظيم الى قصره. هو كان بيتباهى بالاسطول بتاعه وبيتباهى بقوته بالأسطول اللي تسبب به في إلغاء الخلافة. يوم ربنا سبحانه وتعالى يبعث له حشرات صغيرة لا يراها هو ولا يراها الأسطول ولا تراها الجنود، ثم تأتي وتدخل إلى جسده وما تصبش اللي هو حكة وهرش وتعب ومنظر وحش. وما يعلم جنود ربك إلا هو. اتصال، سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي نادي. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. والله يشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله. وربنا سبحانه وتعالى جمعنا احنا وأمة جميعا في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. الله يبارك فيك، الله يكرمك. وأقول للشيخ محمد حسن ربنا يشفيك ويعافيك ويتم عليك الشفاء العاجل يا رب. آمين يا رب العالمين. وبعد إذنك ابن عبد الرحمن عايز يكلمك. حاضر، اتفضل. ازيك يا شيخ أمين؟ أهلا وسهلا عبد الرحمن. أنا بحبك. وأنا كمان بحبك. بحبك في الله. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. بحب البرنامج بتاعك. الله يكرمك، جزاك الله خير يا عبد الرحمن. بحبك قوي. الله يكرمك وبارك الله فيك، وأنا كمان بحبك عبد الرحمن. ربنا يجمعنا في الجنة. ربنا يكرمك عبد الرحمن وبارك فيك وفي أبيك. ومعنا أحمد، سلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام. إنه أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. وإنه أحب موضوع الحلقة جدا، مبارك الله في هذا الكرات المبارك. الله يكرمك، الله يبارك فيك. والله بس أنتظرك كل وقت يا شيخ أمين، كل يوم خميس أنتظرك يعني. الله يكرمك يا أحمد. الله صلاة الرحمة. تصدقني وأنا كمان منتظركم وبحبكم جدا، وأنا القناة أعز عليا من ولادي. ربنا يكرمك يا أحمد يا رب. فأحبتي فاللي بيحصل إن إن إن وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الرجل اللي كان بيكره الأذان، جاب واحدة اسمها نبيلة هانم راقصة قال لها أذني في وسط الحانة مع الخمر. طب ليه؟ ولما سمع أذان بيأذن عمل ايه؟ سبحان الله العظيم، يعني سمع الاذان بيأذن، الرجل بيأذن فكره الاذان. عارفين كره الاذان ليه؟ حاجة غريبة جدا يعني. عارفين كره الاذان ليه؟ لان في اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول واحد جنبه بيقول له بقى احنا مشاهير احنا، عمال هذا الرجل اللي كل يوم اسمه عمال يعلن على كل المآذن في الدنيا 5 مرات في اليوم، يقصد مين؟ يقصد سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول له هقول ايه، مش عايز النبي عليه الصلاة والسلام يذكر اسمه، بيتنافس في الشهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى، بقول يا اخواني يعني ربنا سبحانه وتعالى اعلى ذكر النبي عليه السلام، قال ورفعنا لك ذكرك، لا يذكر الله الا ومعه رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم هو كده عليه الصلاة والسلام هو الرسول، وهم كده العلمانيين يكرهوا المقدسات، مش عايزين الطهر والقدسية، مش عايزين أنبياء ورسل، عايزين النبي يبقى زي أي المؤمن زي الكافر، البر زي الفاجر، كلهم زي بعض. لا هم درجات عند الله، كل الناس درجات، الأنبياء في ليهم منزلة، الصديقين ليهم منزلة، الشهداء ليهم منزلة، الطائع ليه منزلة، العاصي ليه منزلة. قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. المسألة ده تشوه في التصور. يعني السارق زي الأمين، الخائن زي الشخص الأمين الطيب الطاهر، ده لا يمكن. فهو عايز يبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له بقى احنا مشهورين، شوف الراجل ده اللي بيذكر اسمه، بيقصد النبي عليه الصلاة والسلام، بيذكر اسمه 5 مرات في اليوم والليلة. وثم أمر بقتل المؤذن، أمر بقتل المؤذن، راحوا قتلوا الرجل المؤذن عشان بيقول أشهد أن محمد رسول الله. ده يمكن العلمانية اللي هم جابوها، اللي جابها كمال أتاتورك دي، يمكن تكون متضالة، سبحان الله العظيم، يمكن يكون يعني كمال أتاتورك جاب علمانية فيها يعني المقدسات، مش عايزين يقولوا المقدسات، مش عايزين يقولوا الأنبياء ورسل، مش عايزين يقولوا شريعة. يمكن لما يجي واحد زي دلوقتي، نقارن بين العلمانية الماضية والعلمانية الحالية، ما يجي واحد يجي يقول لو قلنا على ربنا دكتاتور الناس تزعل. طب هو ربنا دكتاتور؟ ايه اللي جاب ربنا سبحان الله العظيم ربنا يتقال عليه كده؟ واحد ونفس الرجل يجي يقول لو ربنا دخل الانتخابات لو خد 70% يبقى يحمد ربنا. ربنا يتقال له كده؟ ايه اللي دخل ربنا؟ اسأل نفسك انت ليه بتقول كده. الغريب انه الان وفي مثل هذه الاوقات الحرجة وفي مثل هذه الاوقات التي يجب ان نجمع فيها نفسنا ونوحد فيها صفنا ونقف يعني لامتنا والقادة يكونوا على حكمة في التعامل والتصرفات. هل يصح او يعقل ان واحد وهذا زي ما اتكلم عن ربنا علنا؟ انا ارض ايضا اتكلم عنه علنا يعني رئيس الوزارة يحيى الجمل لما يقول ان ربنا لو عرض نفسه على الناس ما ياخدش 70%. ان النبي ان ربنا سبحانه وتعالى ديكتاتور؟ لا والله والله هذا انت الضال وانت الفاسق. ده علماءنا ومشايخنا قالوا دي كلمة كفر ما تخرجوش من الملة. والله لو كان يقصدها او يقول ايه سبحان الله العظيم هيقول لي كنت امزح، هذا لا يقوله الا الكفار. الكلام ده لابد وأن يراجع، ومن الفروسية أن نتكلم معه وهو الآن على منصبه وعلى كرسيه حتى نرده إلى الحق وننصف الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لازم المسلم يبقى في صف الله ورسوله. ما ينفعش حد يقول على ربنا كده، ما ينفعش حد يزدري الله ورسوله أبدا أبدا. ولو قالها مازحا يكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قل أبي الله، والآيات في سورة التوبة رجعوها، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر عظيم، الأمر عظيم. الله سبحان الله العظيم، من خلقك ومن ملكك ومن رزقك ومن أنشأك سبحان الله العظيم. لابد أن يكون للمسلم وقفة، ولابد أن يكون للمؤمن حق يقال، لازم وقفة حق لله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما ينفعش هذا الاستهزاء بالله ورسوله وهذا الكلام الفج على الفضائيات وبين الناس وينشر على الملأ والناس تسمعه. فين الإسلام وفين المسلمين وفين المؤمنين وفين سبحان الله العظيم مشايخنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قولهم ويصلح عملهم ويخلص له نياتهم سبحانه وتعالى. فضلت الشيخ محمد وفضلت الشيخ أبو إسحاق وفضلت المشايخ اللي ردوا وكلموا، لازم يوصلوا له الكلام ده، ولازم الكلام ده يوصلوا، لأن لا يجوز ولا يحل أبدا أن يقال عن الله عز وجل هذا الكلام الهراء الذي إذا قاله عن رئيسه لعزله، لو قاله على رئيسه لعزله. ولكن الكلام عن الله سبحانه وتعالى بما ان بقى الكلام يعني ما فيش حد هيرد وما فيش الا اذا كان يريد بهذا الكلام انه يثير مشاعر المسلمين ويلبسهم في بعض ويخليهم يثوروا. هذا الكلام لا يقوله عقل ابدا في مثل هذا الوقت. احبتي، امثال كمال اتاتورك كتير وموجودين، ولكن مش هيأثروا فينا. هذا الرجل كمال اتاتورك لغى الخلافة الإسلامية ولغى حاجات كتير. عارفين قبل ما يموت قال لهم ما تصلوش علي، أنا مش عايز حد يصلي علي، لأنه لغى الصلاة مش عايز الناس تصلي. قال لهم ما تخلوش حد يصلي علي. مين بقى اللي صلى عليه؟ واختلفوا بعد ما مات، قال لهم طب نصلي ولا ما نصليش؟ قالوا نصلي. جابوا مين؟ جابوا واحد اسمه شرف الدين. شرف الدين ده مين؟ هذا الرجل الذي أمر بعد كده ان القرآن تبقى لغة تركية، عايز القرآن يبقى تركي. اللغة التركية الجديدة دي لغة بحروف لاتينية، لغة غريبة، لغة عمموها في 3 شهور فقط، عمموها في 3 شهور فقط سبحان الله. فعايز القرآن الكريم تبقى لغة تركية، عايز لغة التعبد، يعني تقف في الصلاة تقرأ تركي وتسبح بالتركي وتقرأ القرآن تركي، حتى لو في تفسير اللي بيفسر المعاني، مش القرآن هو اللي بيترجم، ده بيبقى ترجمة المعاني سبحان الله سبحان الله العظيم. فإخواني أمثال كمال أتاتورك دول هم اللي مش عايزين دين. أنا بقول لكم قالوا له خد الخلافة خليك أنت الخليفة، قال لهم لا مش عايز أبقى الخليفة. طب عايز تبقى إيه؟ إلغوا الخلافة وأنا أبقى رئيس. فأنت لو قلت لهم تعالوا حكموني حتى بالخير والحق، تعالوا حكموني بالدين، يقول لك لا. ليه؟ لأن في عداوة نفسية بينهم وبين ربنا، بينهم وبين صاحب هذا الدين، بينهم وبين الشريعة، بينهم وبين يا إخواني هم نفسهم اللي عمالين يتكلموا يقولوا لا ما تقامش الدولة على دين والمادة. طيب إسرائيل مش مقامة مادة دين دولة دينية؟ الجذور اللي بيقوم عليها الفكر الأمريكي بالرغم أنهم ليبراليين وتقدميين وعلمانيين، لما جه بوش يحارب قالها حارب بحروب صليبية. البلاد اللي قايمة على دين بلاد ناجحة، بلاد ناجحة وبلاد متفوقة. اليابان مش قايمة على دين، مش قايمين على دين وعبادة الامبراطور و ما هي بلد متقدمة. السعودية ما هي دولة قايمة على دين، ودولة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ربنا يكرمهم، دولة غنية ودولة محترمة. فإيه العيب في الدين؟ إيه العيب في الدين حتى يكره وحتى يبغض وحتى يهمش وحتى يجنب؟ لازم يكون عاقل، لازم المسلم يكون منتبه. اوعى تسمع حد يقولك دولة بعيدة عن الدين او قوانين بعيدة عن الدين، لا يجوز لا يجوز. وانا بقول لكم يا اخواني، نزولا على كلام مشايخ العلماء، اللي يروح يقول نعم تخفيفا للضرر يروح يوم السبت ان شاء الله عز وجل، يروح ما يروحش ليه؟ اللي عايز يخفف الاضرار معايا، لان فعلا بالقوانين وبتعديل الدستور اللي حصل فعلا في في في حاجات كتير خفت، وفي اضرار كتيره ازيلت. فاذا كنت بتوافق فانت بتوافق على التعديلات اللي حصلت، انك انت الدنيا اتحسنت والامور بقت اقوى وافضل، وبقيت انت اكثر حريه واكثر انسانيه واكثر تحضرا. فانت ايه المانع؟ اللي حصلت من التعديلات دي اقرب لديننا ولا ابعد؟ العلماء بيقولوا ده اقرب. طيب اقرب انت تروح تقول نعم ولا تروح تقول لا؟ الافضل انك تروح تقول نعم خلاص، لان ده تخفيفا للمضرة. واللي مش عايز يروح هو حر، محدش بيجبره معايا. فمن راح يبقى جزاه الله خيرا، ما راحش هو وفكره. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع ويحمي مصر ويحمي اهلها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في المؤمنين والمؤمنات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان والسلامة والإسلام والخير والبركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب مصر الفتن والمحن والبلاء والغلاء والوباء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يداوي جرحاهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أن يعمنا جميعا من لدنه برحمة ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، إحنا وإخواننا في ليبيا. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم وينصرهم على هذا الطاغوت الظالم. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخي وحبيبي وأخي الأكبر شيخي فضلت الشيخ محمد حسان وأخيه محمود حسان وفضلت الشيخ أبو إسحاق وكل مشايخي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من لدنه فرجا قريبا ومخرجا، وأن يوحد صفنا ويجمع كلمتنا ويقوي عزمنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في دار كرامته في جنته. أحبتي غدا يوم الجمعة لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وفن فيه بملائكته، فأمر ولم يزل أميرا عليما حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل.